لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. سورة القمر، هذا هو اللقاء الثاني فيها. هي سورة مكية كلها، آياتها 55 آية باتفاق. هي السورة 37 بترتيب النزول، نزلت بعد سورة السماء والطارق وقبل سورة صاد، وهي السورة 54 بترتيب المصحف، سبقتها سورة والنجم وتلتها سورة الرحمن. وسبق أن تكلمنا عن مقدمات السورة الكريمة. في أولها يقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن هذه الآية تحدثنا عن أمرين. الأمر الأول اقتراب الساعة، والأمر الثاني انشقاق القمر. أما اقتراب الساعة فهي قريبة، كما قال عز وجل وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة في سورة الأحزاب. وسورة الشورى وما يدريك لعل الساعة قريبة، مش كده؟ سورة الأحزاب تكون قريبة، سورة الشورى لعل الساعة قريبة. وفي أول الأنبياء يقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وفيها أيضا يقول الله سبحانه وتعالى واقترب الوعد الحق. فهذه الآيات وغيرها تدل على قرب قيام الساعة، لكن هذه الآيات مكية، يعني سورة الأنبياء مكية فيها موضعان، سورة القمر مكية، سورة الشورى مكية، هي سورة الأحزاب المدنية. فحتى سواء كانت مكية أو مدنية فقد مضى على هذه الآيات أكثر من 14 قرنا ونصف، والله يقول اقتربت الساعة واقترب الوعد الحق واقترب للناس حسابهم، ومع ذلك أكثر من 1400 عام وما وقعت الساعة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى. أهو السبابة ده والوسطى دي كده، كأن الطول الذي بينهما يعادل الفرق بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة في الوقت. لو أنك ضربت بأصبعيك السبابة والوسطى تجد السبابة متأخرة تأخرا يسيرا عن الوسطى. الوسطى ليه؟ يعني مفيش فاصل كبير بس موجود. لو ضربت بصابعك الاثنين كده على الترابيزة اهو هتجد ان الوسطى بيضرب الاول وبعد منه السبابه والمسافه بينهما لا تكاد تذكر. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه بعد العصر وقرب غروب الشمس، ويرون الشمس على قعي قعان جبل في مكة في مقابلة جبل أبي قبيس، فيقول: ما بقي من عمر الأمة إلا كما بقي من هذا اليوم لما مضى منه. يعني الشمس أوشكت على الغروب، ولذلك بعض ألفاظ الحديث بقي شف الشمس، يعني وقت يسير وتغرب. هذا الوقت اليسير هو ما تبقى من عمر الدنيا بالنسبة لما مضى منها، كما تبقى هذا الوقت اليسير من اليوم بالنسبة لما مضى منه. يعني ما بقي من اليوم لا يكاد يذكر بالنسبة لما مضى منه. يعني ممكن يكون فاضل مثلا 5% من اليوم مثلا أو كده. فبالتالي اللي بقي من الايه من عمر الدنيا كلها مثل ما بقي من هذا اليوم. ف يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، كما سمعنا الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين. يبقى دي كده بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قرب قيام الساعة. تمام. طيب 1400 سنة و46 هوت، وكمان المرحلة المكية، يعني السورة دي غالبا هتكون نزلت سنة 5 للبعث، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب7 سنين تقريبا. هتحط السبعة دول على 46 يبقى 53 سنة، 1453 سنة. يعني بالنسبة لنا احنا وقت ايه؟ وقت طويل جدا. لا، الموضوع ليس كذلك. الموضوع ليس بمقياسنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. طيب لما نشوف جماعة بتوع الجيولوجيا يقولون إن مضى من عمر الدنيا أكثر من 5 مليار سنة. مليار يعني 1000 مليون، البعض يسميه بليون، البعض يسميه مليار، البعض يسميه بليون بالباء. والمليون أو البليون أو المليار يعني 1000 مليون. فكده على كلام الجماعة بتوع الجيولوجيا مضى من عمر الدنيا أكثر من 5 مليار سنة. طيب إيه كمان؟ يقولون: إنما على الأرض من عناصر وأشياء تصلح للاستمرار أكثر من 5 مليار سنة أخرى. يبقى عمرها الافتراضي زي احنا الناس ما بنقول عليه، عمرها الافتراضي الارض ده ايه من اول ما وجدت الى ان تزول اكثر من 10 مليار سنة، اكثر من 10 مليار سنة. يقولون ما يشاءون، لكن احنا بنذكر ده عشان نبين ان عمر الدنيا لا يقاس بايه باعمالنا نحن، وإنما يقاس بما هو في علم الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا مات ألغي الزمان في حقه، خلاص من مات إيه؟ قامت قيامته. وبالتالي يعني هي اقتربت، طبعا علامات الساعة هناك علامات صغرى ظهر أكثرها، أكثر العلامات الصغرى معظمها ظهر، وما بقي منها إلا القليل. طب القليل ده هيستغرق وقت قد إيه؟ 1000 سنة، 2000 سنة، 10,000 سنة، 20,000 سنة، 100,000 سنة، لا ندري. يعني احنا ما نعرفش، تمام؟ طيب، فضلا عن ظهور العلامات الكبرى، ظهور العلامات الكبرى مثل طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، خروج الدجال، خروج يأجوج ومأجوج، الدخان، علامات الساعة الكبرى. إذا ظهرت علامات الساعة الكبرى ستكون كالحامل المتم. يعني الحامل المتم؟ يعني المرأة التي حملت بجنين ووصل إلى 9 أشهر، بدأ الشهر 9 فتسمى إيه؟ متما. يعني متما يعني قد تم إيه؟ حملها، يتوقع في أي وقت إنها تلد. ممكن تولد في أول الشهر 9، ممكن في أول أسبوع، في ثاني أسبوع، في ثالث أسبوع، ممكن في آخر الشهر 9. المهم إنه يبقى الشهر 9 كله إيه؟ فوارغ، جاهزين في أي وقت إن يأتيها المخاض، ها، وبالتالي تلد هذا الجنين الذي هو في بطنه. فكذلك إذا بدأت علامات الساعة الكبرى في الظهور فتكون كالعقد الذي انفرطت حباته. يعني إيه؟ لو أنت معك عقد كده أو سبحة وبعدين قطعت خيطها، إيه اللي يحصل؟ الحب كله هينفرط، ينزل، سيب الخيط وينزل كله. فهي علامات الساعة الكبرى كده، مجرد ما تظهر علامة واحدة بس منها خلاص الباقي على أثرها مباشرة، كالحامل المتم. في أي وقت تقوم الساعة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الرجلان لا يبسطان الثوب يتبايعانه فتقوم الساعة ولا يبيع البائع ولا يشتري المشتري، وإن الرجل لا يليط حوضه وما يسقي فيه، يجهز الحوض وينظفه ويملاه مية عشان الإبل بتاعته تشرب فيه، ومع ذلك هو يخلص ده كله والإبل ما تشربش وتقوم الساعة. بل الأدق من ذلك إن الرجل لا يرفع اللقمة إلى فيه وما يأكلها. يعني الدنيا ماشية عادي، ناس ماشية حياتها طبيعي خالص، اللي بيبيع بيع واللي بيشتري بيشتري، واللي نايم نايم واللي صاحي صاحي، واللي بياكل واللي بيشرب واللي بيريح واللي جاي، حياة عادية خالص مستمرة، مع إن علامات الساعة الكبرى كلها تكون ظهرت، ومع ذلك تقوم الساعة والناس هكذا كل واحد في مشغله. فحتى لا تنتظر أن يضع الرجل اللقمة في فمه، تمام يا جماعة؟ طيب، يوم القيامة اسمه الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك الناس عن إيه؟ عن الساعة. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم، يسأله إيه؟ متى الساعة؟ فالساعة في الأصل في اللغة تطلق على الوقت قل أو كثر. يعني إيه؟ الوقت القليل يقال له إيه؟ ساعة. والوقت الكبير الكثير طويل أيضا يقال له إيه؟ ساعة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا إيه؟ إلا ساعة من نهار. ده دليل على أنها ساعة طويلة، ليست كساعات، ليست كالوقت اليسير. طيب، حينما نسمع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال معاذ: فمكث ساعة، ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فمكث ساعة، ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فمكث ساعة، ثم قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله ما حق العبيد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، إلى آخره. فقال: حق العبيد على الله إن هم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد في حديث معاذ مكث ساعة، ساعة إيه؟ وقت يسير، وليست الساعة التي هي 60 دقيقة كما عندنا مثلا، الساعة 60 دقيقة، الدقيقة 60 ثانية، خدت بالك، الثانية تقدر بكام فنتو ثانية، خدت بالك، لا، اليوم 24 ساعة، 12 و12، صباحي ومسائي، لا، الكلام ده كله اصطلاح خاص، لكن كلمة الساعة في اللغة تدل على مطلق الوقت، قل أو كثر. وطبعا يعني إذا أطلقت كلمة الساعة فالمراد بها إيه؟ يوم القيامة، المراد بها يوم القيامة. لكن إذا أريد بها شيء آخر فإنها تقيد، فإنها تقيد، يعني يظهر في السياق أو يوضح في السياق الساعة دي إيه، يعني لو ساعة من النهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، تمام. وفي آخر الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون إيه؟ لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. طيب، هنا الساعة عرفنا أن هي المقصود بها يوم القيامة، وليه سميت ساعة؟ لأنها هي أهم ساعة في حياة أي إنسان أو في حياة الكون كله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها، شبه الشدة بتاعتها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. ومع ذلك وقت قيام الساعة هو من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ربنا عز وجل ذكرها 5 مفاتيح في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والله عز وجل يقول: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وأقول عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها إيه؟ عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، يعني بعثتك يا محمد علامة من علامات الساعة، ثم علمها فين؟ قال: إلى ربك إيه؟ منتهاها، يعني علمها عند الله فقط. طب دورك أنت يا محمد ومسلم، إنما أنت إيه؟ منذر من يخشى، منذر يعني بتخوف الناس الذين يخشون قيام الساعة عشان يعملون لذلك اليوم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني لما يشوفوها، يشوفوا يوم القيامة ويقع بهم، يفتكروا في الدنيا فكأنها كانت عشية، يعني وقت من العصر إلى المغرب، أو ضحاها، وقت الضحى من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، خلاص كان العمر ده كله اللي عاش 70 سنة و80 سنة و90 سنة، والمعمرون اللي عاشوا 100 سنة، والأمم السابقة اللي كانت بتعيش آلاف السنين، لا، كل ده كأنه عشية أو ضحاها. بل قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، إيه هو أمر الله؟ يوم القيامة. أتى ده فعل ماضي. طب هو أتى فعلا ولا لا؟ طبعا لا قطعا ما جاش. طب لماذا عبر الله عنه بفعل بالفعل الماضي الذي يدل على مضي الحدوث؟ قال لشدة اليقين من وقوعه، يعني ايه؟ متأكد في يقين شديد ان سيأتي يوم القيامة، يبقى كأنه أتى ايه؟ كأنه أتى فعلا، كأنه أتى فعلا. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول متى الساعة؟ يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن علاماتها أو عن أشراطها، أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. كده دي علامات يا جماعة كده؟ ها؟ من علامات الساعة ليه؟ الصغرى وليست الكبرى، لأنها طبعا ظهرت، هذه العلامات ظهرت. تمام؟ طيب أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إزاي فلا تستعجلوه وأتى؟ المفترض اللي بيستعجل الشيء الذي لم يأتي، لكن لأن السامع والقارئ يفهمون إن أتى يعني إيه، تدل على اليقين، أنه عبر عن المضارع بالماضي لشدة اليقين، وبالتالي يقول فلا تستعجلوا، يستعجلوا بها الذين إيه؟ لا يؤمنون بها. طب والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها ليه؟ أنها الحق. تمام؟ الكفار بيستعجلوا يوم القيامة، بيستعجلوا وقوع يوم القيامة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ليه بيستعجلوا؟ لأنهم متأكدين إن مفيش يوم القيامة. ها؟ هم بيقولوا يفصل السبق، لا سورة سبع، في أول السورة يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا إيه؟ لا تأتينا الساعة. الرد إيه؟ قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وده الإيمان بوقوع يوم القيامة بيظهر على سلوك وأخلاق ومعاملات وعبادات الإنسان المسلم. يعني أي إنسان مسلم تسأله عن يوم الساعة يوم القيامة قل نعم، ودي خطبة وآيات وحديث. طيب عباداته، تقصيره في الواجبات، معاملاته، الوقوع في المحرمات، كثرة المباحات، الوقوع في المكروهات، الأخلاق إلى آخره، ده يدل عليه يا جماعة على ده مؤشر على قوة الإيمان أو ضعفه بيوم الايه؟ بيوم القيامة. اللي عمل حساب ليوم القيامة واليوم الآخر، لا عبادته تبقى سليمة، معاملته تكون سليمة، أخلاقه سلوكه. ليه؟ لأنه لا يغيب عنه ايه؟ اليوم الآخر. لكن كلما ضعف الإيمان باليوم الآخر، كلما تجرأ الإنسان، قصر في الواجبات وتجرأ على المحرمات وقصر في العبادات وأساء المعاملات والأخلاق. احنا شايفين النهاردة أحوال الناس عاملة ازاي، ماشي؟ يعني اللي بيقتل ده أو مجرد عركة بين الجيران، طلع له المطوة يذبحه، بالك أو يطلع المسدس ويضربه بالنار، أو الإجرام اللي احنا بنشوفه اللي بيحصل ده، ده يدل عليه يا جماعة على ضعف الإيمان باليوم الآخر. بالله عليك لو عنده إيمان أو إيمان قوي يعني باليوم الآخر كان سافع المفعل قطعا؟ لا. لكن البلاوي اللي احنا بنشوفها دي والجرائم اللي احنا بنشوفها دي بسبب ضعف الإيمان باليوم الآخر أو بسبب الجهل باليوم الآخر أساسا. ولذلك هو ده الميزان يا جماعة اللي بيضبط الإنسان، مسألة الإيمان باليوم الآخر. ولذلك تلاحظ أن السور المكية كلها بتركز عليه، على الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم القيامة، الجنة، النار. خد بالك أهوال يوم القيامة، إيه اللي ربنا أعده في النار للعاصين، إيه اللي ربنا أعده في الجنة للطائعين. تركيز، تركيز على اليوم الآخر. جزء عامة كله مثلا من أوله إلى آخره بيركز على اليوم الآخر. سورة النبأ تكلم عن أدلة الإيمان بالبعث، وبعد كده تكلمت عن يوم البعث نفسه، وبعد كده تكلمت عن اللي مش مؤمنين بالبعث وجزاؤهم النار، وبعد كده تكلمت عن المتقين اللي مؤمنين بالبعث، ورجعت تاني تكلمت وختمت بالإيه؟ بالكلام عن البعث مرة أخرى. سورة والنازعات برضو نفس الكلام، القسم على يوم القيامة، وبعدين قصة فرعون وموسى عليه السلام، وبعدين خلق السماوات والأرض، وبعدين يوم القيامة والجنة والنار، والكلام عن يوم القيامة مرة تانية. سورة عبسة، سورة التكوير، مشي بقى مع الصور إيه؟ اللي هي جزء عامة كلها، تجد أنها تركز بشكل كبير جدا، يعني يمكن أكثر من 80% بتركز على الإيمان باليوم الإيه؟ الآخر. لذلك دي يا جماعة في غاية الأهمية صراحة، مسألة قضية اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر لابد أنها تدرس، لابد تفرض لها لقاءات ولقاءات ولقاءات، عشان إحنا عندنا إيمان باليوم الآخر وممكن يكون عندنا إيمان ببعض التفاصيل، لكن يلزمنا أن إحنا نكون على علم بكل التفاصيل عن اليوم الآخر التي جاءت في القرآن والإيه؟ السنة وما أكثرها. يعني أنت عندك مثلا سلسلة العقيدة بتاعت الشيخ دكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، جايب ثلاث أجزاء عن اليوم الآخر اللي هو الإيه؟ القيامة الصغرى والقيامة الكبرى والجنة والنار، ثلاث أجزاء من سبع أجزاء. خد بالك القيامة الصغرى بيتكلم فيها عن علامات الساعة الصغرى الموت وكده، القيامة الكبرى بيتكلم فيها عن علامات الساعة الكبرى، الجنة والنار بيتكلم فيها على وصف الجنة والنار. فالموضوع ده هو الفصلة التي تضبط حياة المسلم بشكل عام. خلاص، لكلما قوي الإيمان باليوم الآخر كلما صلح حال الإنسان في جميع أحواله، كلما ضعف الإيمان باليوم الآخر كلما تجرأ الإنسان وأفسد أيما أفسد. اقتربت الساعة وانشق القمر، دي النقطة الثانية في الآية، وانشق القمر. هنا مسألة انشقاق القمر، يا ترى وانشق القمر معطوفة على اقتراب الساعة، يعني وقت اقتربت الساعة واقترب انشقاق القمر، وده معناه ان انشقاق القمر المذكور في الآية سيحدث ايه؟ يوم القيامة. ولا وانشق القمر ده ليس له ارتباط باقتراب الساعة، يعني ايه؟ يعني لا يدل على انه سينشق يوم القيامة. انتوا معايا يا جماعة؟ يبقى وانشق القمر دي هل المقصود انه سينشق يوم القيامة، ولا حدث فعلا انشقاق القمر وقع فعلا؟ طبعا في قول وضعيف جدا انه يقول لك ايه لا ده لسه هينشق يوم الايه؟ يوم القيامة. خلاص. القول الصحيح واللي دلت عليه الآية، ظاهر الآية ودلت عليه الأحاديث الكثيرة، أن انشقاق القمر وقع فعلا. طيب قضية الآيات والمعجزات دي قضية في غاية الأهمية، مسألة انشقاق القمر، مسألة الإسراء والمعراج، مسألة تسبيح الحصى، مسألة حنين الجذع، مسألة تكلم الذئب، إلى آخره من هذه الآيات. طبعا لا لوم على الكفار الصرحاء إنهم لما ينكروا ده، مش حلوم عليهم، دول كفار معروفين إنهم كفار رحمكم الله. لكن أن يتسمى الإنسان بأسماء المسلمين، باسم محمد أو اسم أحمد أو اسم عبد الرحمن أو اسم إبراهيم، وينكر هذه الآيات والمعجزات، ينكر انشقاق القمر وينكر رحلة الإسراء والمعراج، بل ويستهزئ بها ويسخر منها، هذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. مسألة الإيمان بالغيب يا جماعة، ده بالنسبة لنا غيب. في ناس شافت الكلام ده، الصحابة شافوا الآيات دي في حياتهم فكانت واقعا محسوسا لهم، بالنسبة لنا احنا غيب مشفناهاش، لكن ذكرها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإحنا يلزمنا إيه؟ يلزمنا الإيمان بها كأن رأيناها تماما. أما هؤلاء اللي يسمون نفسهم تنويريين وعاوزين يؤمنوا بالأمور المادية فقط، وبالتالي أولوا الكلام يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يقول لك دي جراثيم اللي الطير الأبابيل يعني وكده، دي الجراثيم مش طير مرسلة من عند الله وأهلكت أبرهة ومن معه. لا لا، مش معتقد هو بالكلام ده كله. مثلا ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وأولوهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه، الآية بتخبر إن حدث موت في بني إسرائيل، خدت بالك، وربنا عز وجل أحياهم تاني. يقول لك لا ده مجاز، كناية عن إيه؟ عن صحوة الأمم، إعادة صحوة الأمم، خدت بالك. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خد بقى إيه الكلام ده كلته هينكروه، هينكروا هذه الايه؟ هذه الايات ينكرونها. طبعا من ينكر هذا فهو كافر، لانها جاءت في كتاب الله وتواترت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لو لم تاتي في السنه على الاطلاق يكفي انها ايه؟ ذكرت في كتاب الله عز وجل فهو متواتر، بل اقوى التواتر في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنا وانشق القمر، انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، خلي بالك في السنة الخامسة من ايه؟ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الهجرة بسبع سنين تقريبا. خلاص سبع سنين، ثمان سنين النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة ايه؟ 13 سنة، مش كده؟ طيب ليه انشق القمر؟ لماذا؟ ذكر العلماء أسباب نزول كثيرة. البعض قال إن حمزة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يري المشركين آية، البعض يقول لا ده المشركون نفسهم قريش هم اللي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية، والبعض يقول إن هم طلبوا مسألة انشقاق القمر تحديدا، يعني طلبوا إن القمر ينشق تحديدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، ها، ويقال إن ده كان في موسم الحج، كان في أيام منى، عارفين طبعا أيام منى اللي هي يا جماعة اللي هي 11 و12 و13، مش كده؟ 11 12 13 بالحجة يعني كاد القمر أن يكون إيه بدرا. تعرف أن القمر بيبقى بدر ليلة إيه ليلة 14، خدت بالك؟ فلما يبقوا ليلة 13 مثلا أو ليلة 12 بيكون واضح جدا، صح؟ يكون ناقص شيء يسير جدا لا يكاد إيه لا يكاد يرى. فكده القمر واضح، فلما هينشق هيبقى واضح لأنهم ينير الدنيا كلها. لاحظ لا كان عندهم كهرباء ولا كان عندهم مثلا بطاريات ولا كان عندهم إضاءة ولا الكلام ده كله، خدت بالك؟ فبالتالي الإضاءة عندهم كانت ضعيفة جدا. فلما القمر يطلع ويكون قوي كده لا يحتاجون معه إلى إيه؟ إلى إضاءة. لو فيكم حد مثلا سنه كبير شوية قبل دخول الكهرباء في البيوت، الناس كانت بتعمل الأول كان يجوا في أيام القمر دي ويجلسون في الشارع. ليه؟ عشان الدنيا منورة، عشان الدنيا منورة، ويبقى جاي يطلب الجاز مثلا شايلها جوا كده عشان لو حد حب يدخل المطبخ يدخل الحمام يدخل مش عارف ايه يبقى في حاجة موجودة. لكن في وقت سطوع القمر في الليالي القمر بيكون فيها عالي جدا، الناس كانت بتطلع بره معامش لا مصابيح ولا معهم كشافات ولا معهم اي شيء، لان القمر انار الدنيا كلها. ولذلك حتى ايام البيض كثير يخطئ ويسميها الايام البيض، وده غلط، لان الايام كلها ايه بيضاء. اليوم يطلق اصلا على النهار من الفجر الى غروب الشمس، فالايام كلها بيض. لا، الصحيح ان نقول صيام ايام البيض على تقدير حذف مضاف، يعني ايام الليالي البيض، ايام الليالي البيض، صيام النهار اللي بتكون لياليه بيضا. تكون لياليه بيضا ازاي؟ نتيجه لسطوع الايه لسطوع القمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى القمر كان يقول ايه اللهم اني اعوذ بك من شر هذا الغاسق اذا ايه اذا وقب، اللهم اني اعوذ بك من شر هذا الغاسق اذا وقب. يعني ايه؟ القمر لما يغيب، لان غياب القمر بيساعد على ايه على انتشار اللصوص، لان حد شايف حاجه فبالتالي هم بينتشروا في الوقت ده. لكن لما يبقى القمر ساطعا اللصوص هيجي ازاي؟ الناس شايفه كل حاجه. مقصود يعني ان انشقاق القمر كان في لياليه البدريه في الليالي البيض، خلاص، بحيث ان يبقى الامر واضح للجميع. لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى واشار الى القمر فانفلق فلقتين، في روايه فرقتين، وفي رواية ثالثة مرتين، خلاص؟ طيب، انفلق فلقتين يعني انقسم نصين والناس ايه ينظرون. في رواية بتقول صار نصفا عن يمين جبل أبي قبيس والنصف الآخر عن شمال الجبل، كأن الجبل في النصف كده القمر منشق والجبل في نصف بين الشقين القمر جبل أبي قبيس. البعض يقول في رواية تانية أنه جبل حراء كان واقعا بين شقي الايه القمر. رواية ثالثة قالت كان شقه على هذا الجبل والشق الثاني على هذا الجبل، يعني كأن في جبلين بينهم من بعض مسافة، القمر يشق شقين، كان في شق نصف على الجبل والنصف الثاني على الجبل الآخر، تمام؟ طيب، انشق القمر، نعم انشق القمر. لما رأوا ذلك قالوا سحرنا محمد، ده عمل لنا خدعة تلفزيونية، سحر أعيننا، أوهمنا. فعقلاؤهم قالوا ماذا؟ قالوا إن كان محمد سحرنا فلا يقدر على سحر كل الناس. هو القمر ده يا جماعة طالع لأهل مكة بس ولا طالع للدنيا كلها؟ الدنيا كلها. يبقى لما ينشق مين اللي هيشوفه هو منشق؟ الدنيا كلها، الدنيا كلها تراه. خلاص. طيب قالوا خلاص ننتظر لما يأتي الصفار ونسألهم مين الصفار دول؟ الناس المسافرين اللي هم راحوا الشام، واللي راحوا الهند، واللي راحوا العراق، واللي راحوا خراسان، واللي راحوا المدينة، واللي راحوا برا مكة. أما يرجعوا بالسلامة كده نسألوهم فعلا انتظروا حتى رجع الناس المسافرون وسألوهم هل رأيتم ليلة كذا وكذا شيئا؟ قالوا نعم رأينا شيئا عجيبا، رأينا ايه؟ انشقاق القمر، رأينا انشقاق القمر. بل جاء في بعض كتب تاريخ الهند أنهم يذكرون مما يذكرون حادثة انشقاق القمر في التقويم الذي عندهم، وذكروه في سنة موافقة لنفس السنة التي نعلمها التي وقع فيها انشقاق القمر. فالمسألة خلاص قيمت الحجة على قريش، وقيمت انتم طلبتم معجزة آية انشقاق القمر. طيب خلاص القمر هل إذا انشق تؤمنوا؟ قالوا نعم. طيب انشق القمر هو يبقى يلزمكم إيه؟ أن تؤمنوا. لا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الموضوع ده مش كده وبس، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ترى مخبر قوم نوح وقوم لوط قوم، وزي ما حدث في السورة الكريمة. فكما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. خلاص. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. خدت بالك؟ فهم شافوا آيات كثيرة جدا ومع ذلك إيه؟ لم يؤمنوا بها، لأنهم إيه؟ كذبوا وعارضوا وعاندوا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يحكون عن أحد البراطنيين إن هو هذا الرجل كان كافرا، وبعدين بدأ كده يشوف الإسلام والقرآن ويشوف حكاية الدين ده يعني. فتح المصحف فوقعت عينه على هذه السورة، اقتربت الساعة وانشق القمر. فطبعا قال إيه الكلام الفاضي ده، شق القمر إيه وخرافة إيه وكلام فاضي إيه وكذب إيه، اقفل يا عم، وساب المصحف وكملش وظل على كفره كما هو. بعد سنوات رأى برنامج على التلفزيون بي بي سي، والمذيع معه ثلاثة من رواد الفضاء الأمريكيين اللي كانوا صعدوا إلى ليه؟ إلى القمر، والمذيع يحرجه بالأسئلة، يعني إيه اللي استفدناه من رحلات القمر دي؟ مليارات الدولارات اللي صرفناها كان ممكن نصرفها على فقراء الشعب الأمريكي ونستفيد منها أحسن من كده، لكن نصرف ده كله على رحلات فضاء، إيه اللي عاد علينا منها؟ فقعدوا يذكرون له الفوائد طبعا اللي استفادوها من الرحلة دي. قالوا أهم شيء ما كنا نعلمه وما كنا نتوقعه. إيه الشيء ده؟ قالوا إن احنا بتتبع القمر لما وصلنا إلى سطحه وجدنا أنه به أثر انشقاق، انشقاق واخد القمر بطوله كله. طبعا انتوا عارفين القمر كالكرة او كالبيضة يعني، فوجدوا ان في تلاحم بين الصخور في منتصفه، ونتيجة هذا التلاحم تهشيم بعض الصخور. يعني القمر لما انشق وبعدين حب يتلائم تاني ويرجع لبعضه يكمل بعضه تاني يلتحم بعد انشقاقه، فحصل اصطدام شديد بين الصخور بتاعته، وبالتالي تكسرت بعض هذه الصخور. كذلك اقتحامه لم يكن مساويا. يعني مثلا حضرتك لو جبت مثلا كرة، الكرة دي متساوية تمام، متزبطة تمام التمام، طيب جيت حضرتك شقتها نصفين، عملتها ايه نصفين، دي طاقية ودي طاقية على شكل طاقية كده، وبعدين طلعت في دماغك تعمل ايه؟ تلحمها تاني، هل سترجع كما كانت ولا تبقى فيها تعاريج وفيها حتة مش عارف بقى الحتة ودي طلع بره شوية ودي داخلة جوه شوية، مش هتتزبط صح؟ هو القمر كده، سطح القمر كده. قالوا ان طول هذا الانشقاق اكتر من 250 متر، وقالوا ان في حفر عمق 9000 متر تقريبا. كل ده ناتج عن ايه؟ عن الانشقاق الذي جرى القمر قبل ذلك والالتحام الذي تم بعد هذا الايه، بعد هذا الانشقاق. لما راى الرجل ذلك هذا الحوار اسلم، قال سبحان الله، انا كنت انا بستهزئ بايه، باللي انا شفته في المصحف وانشقاق القمر وكده، طب اهو. وسبحان الله يا جماعه، وكان الله عز وجل سخر الامريكان لهذا الامر ليدخل الناس في الاسلام وليعلم الناس صدق محمد صلى الله عليه وسلم. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا خلاق له. زي البعض لما طلع مثلا القمر وسمع الاذان، سمع الاذان على سطح القمر وكان سبب اسلامه، خد من ده كتير بقى. الرجل اللي هو خلوه لما واحد جاب سماعه وحطها فوق الكنيسه في سويسرا وكانت بتاذن، فكلفه واحد ان هو يبحث في الاسلام ويشوف الحكايه دي. الراجل اسلم بعد ما بحث في الاسلام، اسلم. والكونجرس الامريكي برضك لما كان الرئيس الامريكي جون كينيدي كان كلف واحد برضك انه يبحث في الاسلام، الراجل اسلم. يعني الموضوع يا جماعه يعني ايه، يعني فضل من ربنا عز وجل، الهدايه دي فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فالمقصود ان انشقاق القمر وقع فعلا، اقتربت الساعه وانشق القمر. يعني نكتفي بهذا القدر. لو في استفسار حول هذه الآية، حد عنده استفسار حول الآية؟ وقد جزاكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.